بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب بدء الخلق، وهذا تبويب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. قال كتاب بدء الخلق، قال باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا كتاب جديد بعد كتاب الجهاد، وهو كتاب بدء الخلق، وهذا الكتاب معني بالكلام عن أحوال هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وكيف بدأ هذا الخلق، وأعظم ما في هذا الخلق، والكلام عما يتعلق ببعض ذلك وصفة هذا أو هذه الأشياء كالسماوات وكالأرض وكالشمس وكالقمر والقلم والعرش والإنسان وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، ثم خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، وما خلقه سبحانه وتعالى استوحاشا أو ليستأنس به كما هو اعتقاد اليهود قبحهم الله ولعنهم، الذين يعتقدون أن الله خلق الخلق ليستأنس بهم، فنعوذ بالله من هذا الضلال. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، وبدء الخلق له أحوال، ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والخلق يشمل كل ما في هذا العالم، كل شيء غير الله فهو خلق مخلوق، سماوات أو أرض أو شمس أو قمر أو إنسان أو حيوان أو جن أو ملائكة، كل شيء في هذا العالم سوى الله عز وجل مخلوق، ولذلك فالله هو الذي خلق هذه الأشياء وملكها ودبر لها شؤونها سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده، لأنها ما كانت شيئا، فقد كان كل هذا العالم عدما ولم يكن غير الله سبحانه وتعالى، فخلقه الله عز وجل لحكم كثيرة، ومن هذه الحكم ليبتلي العباد بعضهم ببعض، وليرى منهم الطائع من العاصي وغير ذلك. ولذلك قال باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله يبدأ الخلق ويعيد الخلق، وذلك لأن الخلق يتعرضون لمراحل عدمية ومراحل موت، فقبل خلقهم كانوا عدما، ما كانوا شيئا. الله الذي يبدأ الخلق بدأهم من عدم ثم يعيدهم، وذلك أنه يخلقهم ويحييهم سبحانه وتعالى ثم يميتهم جميعا، ولا يبقى أحد في هذا العالم إلا يموت، ويبقى الحي الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ثم يعيدهم سبحانه وتعالى مرة أخرى ويبعثهم مرة أخرى، فيبقي من شاء ويفني من شاء، أو يفني من شاء سبحانه وتعالى، يبقي من شاء لينعم ويبقي من شاء ليعذب، ويفني من شاء سبحانه وتعالى على قول مثلا بعض أهل العلم أن الدواب مثلا وبعض الكائنات الأخرى تفنى وتبيد وتنتهي، ومنها الشمس والقمر ونحو ذلك، هذه كلها مخلوقات تنتهي وتفنى، ومنها ما من المخلوقات ما يبقى بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته. فيبقي الإنسان منهم من هو منعم في الجنة، ومنهم من هو معذب في النار، والعياذ بالله. ولذلك خلق الله عز وجل هذا الخلق فبدأهم وكانوا عدما، ثم يميتهم ثم يحييهم يعيدهم مرة أخرى. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم: كل عليه هين. فقوله وهو أهون، هذا التفضيل ليس معناه أن هذا أمر أخف على الله من أمر، لأن الآخر أشق، حاشاه سبحانه وتعالى. فكما قال الربيع بن خثيم: كل عليه هين، يعني البدء والإعادة كل عليه هين. لكن لماذا قال الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه؟ وهو أهون عليه، يعني ضمير عائد على قوله تعالى ثم يعيده، وهذه الإعادة أهون عليه، أهون عليه. فقال بعضهم: لأن النشأة والبداية فيها مراحل، وأما الإعادة فتكون بكن، وإن كان هذا أيضا فيه نظر في الحقيقة، فيه نظر، فكله على الله هين، البدء والإعادة. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: بل هذه الآية أو هذا المعنى وهو عليه وهو أهون عليه، الله عز وجل يخاطب العباد فيه بما يعقلون، لأن عندهم دائما البدء، البدء أشد من الإيش؟ من الإعادة في أذهان الخلق والناس، البدء أصعب. ولذلك خاطبهم بما يعقلون، والكل عليه هين، البدء والإعادة كله عند الله هين، لأن الكل يكون بكن. قال الله عز وجل: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أي نعم. ثم ذكر بسنده قال: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: فتغير وجهه. قال: فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت. قال: ليتني لم أقم. قال بسنده، أي البخاري رحمه الله بسنده، عن عمران بن حصين رضي الله عنه. وعمران بن الحصين أنصاري رضي الله عنه، وأسلم في أول من أسلم من الأنصار أيضا رضي الله عنه، وأبوه حصين أيضا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه. قال العلماء، القائل هنا الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وكان الأقرع بن حابس يعني ضعيف الإسلام، ضعيف الإسلام وضعيف الإيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه دائما بالمال، فهو الذي قال: بشرتنا فأعطنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أبشروا، فهو انصرف ذهنه إلى العطاء فقط، فقال: بشرتنا فأعطنا، ادينا بقى. فتغير وجهه. قال العلماء: لعله لأجل ما سألوا، فقد آثروا الدنيا فسألوها وما انشغلوا بالبشرى. وبعضهم قال لعله لأجل أنه لم يكن عنده ما يعطيه، والله أعلم. فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى. أهل اليمن وهم الأشعريون الفقراء المعروفون، اللي منهم أبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. بنو تميم انشغلوا بالعطاء وما سمعوش الموضوع، عامل زي واحد بيقول لي مثلا، واحد بيقول له اقعد احكي لك حكاية، قال له طب الأول بس نخلص الحسابات اللي مع بعضينا دي وبيحكي لي بعد كده، فأخذ الحسابات أو نحو ذلك وما سمعش الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. وكان الأشعريون في الحقيقة فيهم تدين عظيم، إذ أنهم هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى، وكانوا من أفقر الناس، وكانوا يعيشون في مؤخرة المسجد ويأكلون القليل ويشربون القليل ويلبسون يعني رث الثياب رضي الله عنه. فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق، يعني أخذ يحدث عن بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك. يعني عمران بن حسين بيحكي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدث عن بدء الخلق والعرش، يكلمهم عن الخلق وعن بداية هذا العالم وكيف بدأ هذا العالم وأول ما خلق الله من المخلوقات وتطور هذا العالم وكيف كان هذا بعد هذا ونحو ذلك. قال: فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت. يعني جاء في وقت الحديث فيه يعني عظيم جدا. فقال: يا عمران راحلتك تفلتت على باب المسجد أو نحو ذلك. قال: ليتني لم أقم. تقدير الكلام ماذا؟ فقمت فطلبتها إلى آخره، ففاتني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ليتني لم أقم. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الحديث كما أراد البخاري رحمه الله تعالى فيه ذكر بدء الخلق. قال: فجعل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق، يعني عن بداية الخليقة، كيف بدأ هذا العالم وكيف بدأت هذه الخليقة في هذا العالم. فأخذ يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث الذي بعده يفصل أكثر، حتى أن بعضهم قال أن هاتين الروايتين لحادثة واحدة، اللي هي حادثة بني تميم وأهل اليمن. قال البخاري رحمه الله، أو قال المختصر: وفي رواية عنه رضي الله عنه، يعني عمران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. قال: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. قال: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فبعض الروايات فيها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، سألوا عن أول هذا الأمر، يعني عن الحاضر، هذا العالم الحاضر هذا الذي أمامهم الآن، أول هذا العالم كيف كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. هذا معناه أن خلق الماء سابقا، ثم خلق العرش. ثم خلق العرش يعني إن الماء ثم العرش، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فهناك بين علماء الإسلام اختلاف وكلام كثير جدا في أول المخلوقات. فبعضهم يقول أول المخلوقات القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب. قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة. فاستدل بعضهم بهذا الحديث على أن أول المخلوقات القلم، والصحيح أن أول المخلوقات ليس القلم، أن أول المخلوقات ليس القلم، وإن المخلوقات أولها إما العرش وإما الماء، إما العرش وإما الماء. فالماء قال بعضهم هو الذي يسبق العرش، لقوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث وكان عرشه على الماء. فالماء والعرش هما أول المخلوقات، هما أول المخلوقات. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، هذا كما وجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، قالوا هذا باعتبار ما عدا العرش والماء، يعني أول المخلوقات بعد العرش والماء القلم. واللوح كذلك أيضا من أوائل المخلوقات، لأنه هو الذي كتب فيه بالقلم، وهو الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال وكتب في الذكر، الذكر اللي هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير العباد ومقادير الخلائق. إذن فأول المخلوقات ليس القلم على الراجح، والأرجح أن أول المخلوقات العرش أو الماء، وبعضهم يقول العرش ثم الماء، وأما القلم فباعتبار ما عدا العرش والقلم والعرش والماء. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وخلق السماوات والأرض، هذا أيضا فيه دليل على أن خلق السماوات والأرض جاء بعد العرش وبعد القلم وبعد الذكر أو اللوح المحفوظ. قال فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها، يعني ليسمع وليتعلم. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم والطلب. وفيه كذلك كما ذكر العلماء جواز السؤال عن الأشياء والبحث عن ذلك، كما ذكر الحافظ في الفتح قال وفيه جواز السؤال عن الأشياء والبحث عن ذلك، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن أول الأمر، الأشعريون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الأمر، فقال الحافظ رحمه الله فيه جواز السؤال عن الأشياء والبحث عن ذلك. لكن ذكر أيضا مع هذا الكلام كلاما رائعا جميلا يسد علينا يعني باب السؤال فيما هو يعني يشتبه. قال فيه جواز السؤال عن الأشياء والبحث عن ذلك، وجواز جواب العالم بما يستحضره من ذلك، وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده أو ما يدخل على معتقده، يعني وعلى العالم أن يكف في التفصيل إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده، لأن البعض متكلف يحلو له أن يقعد يتكلم طب طريقة العرش إزاي والماء إزاي وشكله إزاي وطريقة الماء وإزاي هو الأول وليه هو كذا ونحو ذلك. فهذا كله مما ربما يدخل الشبه على نفوس بعض الناس، ولذلك يكف عند ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أن وما ينبغي له. أما شتمه فقوله إن لي ولد، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذا الحديث أيضا أورده البخاري في هذا الباب، باب أو كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يشتمني ابن آدم، والشتم لا يشترط كما هو في مفهوم أكثر الناس أن يكون ببذيء الألفاظ التي تطعن في خلق الشخص فحسب، لا، بل الشتم هو كل وصف تنتقص به هذا المشتوم، أي وصف تنتقص به المشتوم يبقى شتيمة، يعني لو وصفه بشيء يقلل من شأنه يبقى بيشتمه. شتمني أو يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، هذا إنسان يشتم الله. علشان كثير من المسلمين الجهلة تقول لهم النصارى يشتمون الله ليل نهار، كيف أنت توالي أو كيف تحسن في أمر أو كيف تقر أمرا لا يجوز، كأن تقول له كل سنة وانت طيب، وهو بيحتفل مثلا بأن لله ولد ولد في هذا اليوم. فبعضهم يقول فين الشتيمة، فهذا شتم من أعظم الشتم. ومن الذي بين ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. قال أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، لأن هذا وصف تنقيص لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، أما تكذيبه كذبني ابن آدم، أما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، ليس يعيدني كما بدأني. ولهذا هذا تكذيب طوائف من الكفار الذين أنكروا البعث، فهؤلاء يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث وما يهلكنا إلا الدهر، فينكرون البعث والإعادة، فهذا أيضا تكذيب لله تعالى. وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري هذا الحديث، فيه أن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق سبحانه وتعالى وهو الذي يعيد الخلق، إذ أن تكذيب الإنسان لذلك كفر بالله تعالى. ودل هذا في الحديث على أن الله هو الذي يبدأ وهو الذي يعيد، قال أما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، يعني الإنسان ربما يقر البدء أنه وجد لكن ينكر، أو بعضهم يعني ينكر الإعادة، وهذا باطل. فالله هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيد الخلق، وكله عليه هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال رحمه الله تعالى بسنده وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش، كتب في كتابه يعني اللوح المحفوظ. هذا فيه دليل على أن العرش سبق اللوح. قال فهو عنده فوق العرش، فوق العرش لما يقولون يعني دون العرش، يعني دون العرش، كقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها يعني فما دونها، يعني فما تحتها. فيقولون هنا فهو عنده فوق العرش أي دون العرش، لأن العرش أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. وإن كان بعض العلماء يقولون لا مانع، العرش مخلوق، ولو علاه مخلوق مثله أو غيره فلا يعني منافى ولا بأس. نعم. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، وهذا لأن هناك رواية سبقت غضبي، فالمقصود بغلبت غضبي يعني سبقت غضبي. وهذا باب رجاء عظيم، أن الله يعامل الخلق أولا بالرحمة، يعاملهم أولا بالرحمة، وذلك لأن الرحمة صفة ذاتية له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، والغضب صفة فعلية، فهو لا يكون إلا بمقتضاه، أي إذا كان ما يغضب الله غضب الله سبحانه وتعالى. أما الرحمة فهي موجودة على الدوام، صفة ذاتية سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أيضا فيه ذكر بدء الخلق، وأن الكتاب والعرش من أعظم المخلوقات التي كانت في بدء الخلق لما قضى الله الخلق. لما قضى الله الخلق أي حكم بوجود هذا الخلق وهذا العالم. أي نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سبع أرضين. باب ما جاء في سبع أرضين. ثم ذكر هنا المختصر، قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال: باب ما جاء في سبع أراضين. الحقيقة التبويب مع الحديث يعني كان يحتاج إلى أيضا تعليق ذكره البخاري رحمه الله تعالى في التبويب، وهو أنه ذكر قال: وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولذلك قال باب ما جاء في سبع أرضين. في سبع أرضين فيه دليل على أن السماوات سبع والأرض سبع. الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، حتى أن بعض العلماء استدل على أن الأراضين كذلك بعضها فوق بعض كما هي السماوات طباقا، فكذلك الأرض بعضها تحت بعض أو فوق بعض، لأن الله قال سبحانه وتعالى ومن الأرض مثلهن في العدد، وربما كذلك في الترتيب بعضها فوق بعض، وإلا بعضهم قال لا الأراضين السبعة كلها يعني متساوية يعني مجاورة لبعضها، مجاورة لبعضها. والحقيقة إن هذا فيه نظر، بل يعني ظاهر الآية يدل على أنها من تحت بعضها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرض الذي يأخذ من أرض جاره قال طوقه من سبع أرضين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقال وهو يتجلجل في الأرض، أو يعني كذلك هو يخسف به في هذه الأرض. فهذا يظهر أن الأرض والله أعلم تحت بعضها. نعم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، لما خطب في الناس فقال فيهم: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. رجب مضر يعني رجب قريش الذي تعظمه قريش، الذي بين جمادة وشعبان. إن الزمان قد استدار، هذا الذي من أجله ذكر البخاري هذا الحديث، إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، يعني صار كنفس الهيئة التي يوم خلق الله السماوات والأرض. بعضهم يقول لما خلق الله السماوات والأرض كان الزمان الليل والنهار كلاهما متساويا، وهذا يعني يحتاج إلى دليل، لكنه اجتهاد في المعنى كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، لأن بعضهم كما ذكر الحافظ ذكر أن هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان في شهر مارس، وفي هذا الشهر يستوي الليل والنهار تقريبا، شهر مارس اللي هو الثالث شهر 3 اللي في السنة يستوي الليل والنهار تقريبا معا، فلذلك صار الليل والنهار كيوم خلق السماوات والأرض، والله أعلم. قال: باب ما جاء في 7 أراضين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. الحقيقة أنه طبعا احنا بنشرح الأحاديث شرح مجمل وذكر ما تعلق بها يعني على قدر ما عندنا من يعني فهم العلماء في الشروح لهذه الكونيات العظيمة، وإلا في الحقيقة لو أننا أردنا التفصيل لوجدنا هناك من كتب أهل العلم القدماء من السلف والمعاصرين كذلك ما فيه عجائب حول هذه المخلوقات وهذه الكونيات، الأرض والسماء والشمس والقمر، وتجد في الحقيقة عجائب في مطالعة هذه الكونيات والعلم بها ومساحاتها ووظائفها ودورانها وحركاتها وغير ذلك. فيعني من شاء الرجوع إلى مثل هذا فليرجع، وهناك بعض أحيانا بعض الحاجات العلمية في هذه الكونيات قام بها علماء مسلمون في الحقيقة، وقرنوا بينها وبين يعني الآيات القرآنية والأحاديث، ومنها موقع على النت يسمى موقع الإعجاز العلمي في القرآن، فيه يعني هو متخصص في هذا الباب، موقع الإعجاز العلمي في القرآن. قال: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. باب صفة الشمس والقمر بحسبان، ويقصد به بحسبان يعني ما هو المقصود بقول الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، وهذا أيضا كقول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. فما هو المقصود باب صفة الشمس والقمر بحسبان، أي على أي شيء يجريان، وأنهما لا يخرجان عن حساب قدره الله عز وجل. فالشمس تجري بحساب لمستقر لها بتقدير الله سبحانه وتعالى، والقمر وكل هذا الخلق عموما لا يتحرك ولا يسكن إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، بحساب دقيق لا يخرج عنه مخلوق من المخلوقات. ومن أعظم هذه المخلوقات في هذا الشمس والقمر، عالم كبير جدا، وإلا الشمس سبحان الله يعني هذا الكوكب أو هذا النجم أو يعني إلى حجمه انظر، عجب في حد ذاته، يعني حتى يقولون أن الأرض بالنسبة للشمس لا تعد شيئا، سبحان الله، هذه الأرض التي نحيا عليها بكل ما فيها لا تعد شيئا في القياس مع الشمس، هذا النجم المتوهج هذا الذي لو اقترب قليلا من الأرض لا أحرقها، ولو ابتعد عن الأرض أيضا قليلا لا مات أهل الأرض، وغير ذلك. سبحان الله العظيم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أتدري أين تذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل من أصحابه، قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد، يعني تذهب الشمس. أتدري أين تذهب في كل يوم أنت تراها؟ عند الغروب تذهب. تدري أين تذهب؟ قال: تذهب حتى تسجد تحت العرش. الملحدون ربما والعياذ بالله يقولون: من قال هذا؟ إنها تذهب إلى جهة أخرى من الأرض، لا عرش ولا غير عرش مثلا، فهذا ضلال والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعلمون أن الشمس هذه تنتقل إلى أرض أخرى، تنتقل إلى أرض أخرى، وهذا قول الله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. المشرقين لأنها تشرق في جهة من الأرض في وقت، وتشرق في جهة أخرى في وقت آخر، والمغربين تغرب في وقت في جهة من الأرض، وتغرب أيضا في الأرض في جهة أخرى في وقت من الأوقات. ولذلك فشرق الأرض يكون فيه شروق، وغرب الأرض يكون فيه غروب، فتشرق هنا وتغرب هنا، ثم العكس، يكون الغروب هنا ويكون الشروق هنا. ولذلك سجودها عند العرش سجود يعلمه الله سبحانه وتعالى، نحن نصدق به. بعضهم يقول لعل السجود سجود حال، يعني إيش؟ كقول الله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهي تسجد ولكن لا نفقه نحن كيف تسجد، وهذا وارد، تسجد عند العرش كيف لا ندري لا نفقه. وقيل قد يكون السجود سجود الحال، سجود الحال وسجود ذكرها وفعلها على حال قدره الله عليه، فكل ذلك نؤمن به ونصدقه، لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إنها يأتي عليها يوم تأتي تؤدي هذا السجود فيقال لها: انتهى وقت هذا السجود، ارجعي إلى حيث جئت. وهذا يوم القيامة، يوم تطلع الشمس من مغربها، فيفاجأ العالم بعكس ما كانوا تعودوا، هي بتشرق من هنا وبتغرب من هنا. أهل الغروب يجدونها عادت مرة أخرى من مغربها، يعني المغرب داخل الناس يفاجئوا إلى الشمس بتطلع تاني من نفس المغرب، وأهل الشروق لا يجدونها، لا يجدونها، ولذلك تعود عليهم في وقت الإيش؟ الغروب مرة أخرى. ولذلك فهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. والحقيقة كما أكرر، لو أنك طالعت كلام العلماء المتخصصين في يعني هذه الكونيات من المسلمين لوجدت عجائب في هذه المخلوقات. ثم ذكر البخاري رحمه الله بسنده قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. إذا الشمس كورت، فالشمس والقمر مكوران، يعني الشمس والقمر يكوران في النار، يعني يجمعان ويلقيان في النار، الشمس والقمر يوم القيامة. يأمر الله عز وجل أن تكور الشمس ويكور القمر ويلقى بهما في النار. وهذا كما قال العلماء ليس المراد به تعذيبهما في النار، ليس المراد بذلك تعذيبهما في النار. فالشمس والقمر عباد لله أطاعوا وما خالفوا وما عصوا، إنما المراد بذلك أن يرى من كان يعبد الشمس ومن كان يعبد القمر إلهه وهو يلقى في النار، فليس تعذيبا للشمس ولا للقمر، إنما تبكيتا لأهل عبادة الشمس والقمر، فإذا رأوا ذلك علموا وأيقنوا بطلان ما كان علي ما كانوا عليه من اعتقاد فاسد والعياذ بالله. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.